بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فإن المولى عز وجل بعث الرسل عليهم الصلاة والسلام بما فيه سعادة في العالم في العاجل والآجل، وجعله رحمة للعباد، وهداهم وهدى بهم إلى الحق، وأخرج الناس بهم من الظلمات إلى النور، وجعل خاتمهم وأفضلهم وإمامهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، كما قال جل وعلا في كتابه المبين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. والهدى هو ما بعثه الله به من العلوم النافعة والأخبار الصادقة والمواعظ التي تحيا بها القلوب والقصص التي تذكر العباد بما لأصحاب الإمام من السعادة وبما لأصحاب الكفر والضلال من الشقاوة والعاقبة الوخيمة. ودين الحق ما بعثه الله به من الأحكام الشرعية السمحة والأحكام العادلة تعاليم الناجعة المفيدة، فدعا إلى الله عز وجل وبشر وأنذر وعلم الناس ما فيه سعادتهم وبلغه البلاغ المبين، فلم يقفه ربه إلا وقد أكمل هذا الدين على يديه وأتم به النعمة عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم. وكان موضوع الندوة هذه الليلة الغزو الفكري، ولعل أصحاب الفضيلة الذين التزموا بها حصل لهم عالم، ونسأل الله لهم العافية والتوفيق ولنا ولكم وللمسلمين. والغزو الفكري يعبر به العلماء عما تبثه الإذاعات والصحف والمؤلفات وكل ما ينشره العالم مما يتعلق بالفكر، فإن أعداء الإسلام لما غاضهم الإسلام ورأوا دخول الناس في دين الله أفواجا ورأوا أن الغزو العسكري لا يحصل به المقصود من تشويش الناس في دينهم وإفرادهم من دينهم، عمدوا إلى أنواع من الغزو الفكري من طريق وسائل الإعلام من تلفاز وإذاعة وصحافة وغير ذلك مما يكتبه أعداء الإسلام ويتكلمون به في الصد عن دين الله وتشكيك الناس في دينهم ولبس الحق بالباطل، كما ذكره الله عن أعدائهم اليهود كما قال جل وعلا: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. فصارت وسائل الإعلام التي يقوم عليها أعداء الإسلام تنفث بكل شر وبكل بلاء وتثبط عن الحق وتدعو إلى الباطل وتجلس في السم في الدسم وتشكك الناس في الدين لتخرج الناس من نور الله ومن هداه إلى ظلمة الكفر والضلال ولتصدهم عن الحق ولتشجعهم على الباطل. ويكفيهم أن يحصل الشك والريب والتثبيط عن الحق أو الشك فيه، ثم تبعهم في ذلك فساق المسلمين وجهلة المسلمين فلن ينشروا المقالات الفاسدة والدعوات المضللة ويروجون الأباطيل حول ما يصد عن الحق. كل ذلك مما يدعو إليه الشيطان في قوله جل وعلا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حزبه هم الكفار، وكل من دعا إلى ما يصد الناس عن الحق ويراقبه في الباطل فقد ساعد حزب الشيطان، تارة بالدعوة إلى الزنا والفواحش، تارة بنشر صور النساء، وتارة بحث على التبرج وبروز المرأة وظهورها في أحسن صورة ليكون ذلك دافعا للشباب وغيرهم إلى الفساد، وتارة بنشر عقائد فاسدة التي أبطلها الإسلام، وتارة بالتشكيك فيما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام وبيان الشبه التي تجعل العاقل حيران. كل ذلك من دعوة أعداء الله وهم أولياء الشيطان وحزبه. فوجب على كل ذنوب وعلى كل من يريد السلامة أن ينظر في الطريق الذي يبعده عن هذا التيار الفاسد وعن هذا الوزر المهلك المشكك، ويلزم الطريق الذي به السعادة والنجاة لعله ينجو، ولا سيما في هذا العصر الذي كثرت فيه الدعوات المضللة وانتشر فيه أنواع الباطل وأنواع الغزو الفاسد والفكر الملحد، وامتلأت الدنيا من الكتابات الصادة عن الحق. وولى أعداء الله الكتبة الذين يصدون عن الحق فيكتبون في وسائل الإعلام المقروءة، وينشرون في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ما يصد الناس عن الحق وما يشغلهم عن ما فيه نفعهم وهدايتهم ليلا ونهارا. وكل من له أدنى حل لهذه الوسائل وما ينشره أعداء الله في صحفهم بسائر اللغات يعلم أن البلاد الإسلامية والمسلمين بوجه أخص مغزوون بأنواع الباطل وصنوف الفكر الضال الملحد للصد عن سبيل الله والدعوة إلى الأخلاق الذميمة والصفات التي فرض الشيطان والأخلاق التي حرمها الله على عباده، وتزهده في الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة والأعمال الصالحة. فوجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يحذر هذه الوسائل الخبيثة إلا بالرد عليها وبيان باطلها والتحذير منها ودعوة الناس إلى العناية بكتاب ربهم، لأنه هو أصل السعادة وينبوع العلم، وهو الحصن الحصين لمن تمسك به من أنواع الضلالة، كما قال عز وجل في كتابه العظيم: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. قال سبحانه: إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. إلى غير هذا مما أثنى به على كتابه العظيم الذي جعله هدى ونذارة وسعادة البشرية. فالواجب على أهل الإيمان أن يتمسكوا به وأن يكثروا من تلاوته وتدبر معانيه وعلاج أمراض القلوب وأمراض المجتمع بهذا الكتاب العظيم كتابة ونشرا من طريق الإذاعة والتلفاز والمؤلفات المفيدة والرسائل المختصرة الموجزة الدالة على الحق دفاعا عن دين الله ونشرا لدين الله وردا على تلك المقالات الضالة وكتب المشككة وما ينشره أعداء الله ويبثه أعداء الله من كل طريق. ثم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جعلها الله أيضا هدى للناس ونورا لمن تمسك بها وبيانا لكتاب الله وإيضاحا لما قد يخفى من كتاب الله، كما قال عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. هو محمد عليه الصلاة والسلام، إن هو إلا وحي يوحى. هو ما ضل صاحبكم يعني محمد عليه الصلاة والسلام، وما غوى الضال هو الذي يتكلم على غير هدى على غير علم، والغاوي هو الذي يخالف العلم، يعلم ولكن يخالف العلم كاليهود وأشباههم. وهكذا علماء السوء يعرفون الحق ويحيدون عنه إلى الباطل إثارة للهوى وإثارة للدنيا والشهوات العاجلة. فالله نزه نبيه صلى الله عليه وسلم محمدا عن هذا وعن هذا، ليس بضال ولا غاوي، بل هو عالم ورشيد عليه الصلاة والسلام، عرف الحق ودعا إليه واستقام عليه، فجعله الله هاديا مهديا ورسولا كريما منيرا للناس من الباطل ومبشرا لهم بالحق. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا عليه الصلاة والسلام. فمكث 23 سنة كلها دعوة إلى الله وتعليم وإرشاد بالقول والعمل عليه الصلاة والسلام، كلها جهاد وصبر بالبدن واللسان والسلاح. 13 سنة في مكة دعوة وتوجيه وإرشاد وصبر على الأذى وتوجيه للناس إلى الخير بقوله وفعله عليه الصلاة والسلام، وعشر سنوات في المدينة جهاد بالسيف وجهاد باللسان وجهاد بالعمل توجيه للخير هو أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، حتى أكمل الله به الدين وأتم به النعمة. ووجب على كل من يريد النجاة وكل من تعز عليه نفسه ويحب لها السعادة أن يلزم هذين الوحيين كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن يتمسك بهما وأن يدعو إليهما ويعنى بحفظهما وتدبرهما ونشر ما فيهما من العلم والعمل بذلك ودعوة الناس إلى ذلك. ومن من الله سبحانه على أصحابه الكرام على أصحاب نبيه فالتزموا بذلك واستقاموا على كتاب والسنة رضي الله عنهم وأرضاهم، وجاهدوا في سبيل الله وفتحوا الفتوحات وبصروا الأمصار وقاتلوا الروم وفارس وسائر دول الكفر وهزموهم ونشروا الإسلام في بلادهم وأخذوا الجزية ممن لم يسلم من اليهود والنصارى والمجوس، ودعوا إلى الله قولا وعملا وصبروا على الأذى والجهاد حتى أعلى الله بهم دينه ونصر بهم دينه وأعلى بهم كلمته ونشر بهم الحق. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم ومن ساعدهم وشاركهم في هذا الجهاد العظيم والدعوة إلى الله عز وجل. ولم يزل أولياء الله وأنصاره الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله حتى تغيرت الأحوال وظهر في الناس الإسلام من ليس منهم وظهر فيهم من ليس منهم ومن يدعو إلى الباطل، وحصل ما حصل من الحسار وظهور أنواع من الباطل حتى صارت الأحوال إلى ما هي عليه الآن من كثرة الشر ودعاة الباطل ونشاط دول الكفر وضعف دول الإسلام وعدم تحكيم من الشريعة إلا القليل، فأغلبهم رضي بالقوانين التي وضعها الرجال ووضعها أعداء الله، وزهد في شريعة الله، وانتشر في بلادهم الشر والفساد والباطل بأسباب إعراضهم وتكاسلهم وتثاقلهم عن الحق وعدم صبرهم على نشره والدعوة إليه والجهاد من خالفه، حتى وقع الباطل وانتشر الباطل. فوجب العودة، فوجبت العودة إلى الأصل الأصيل، إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذان هما الأصلان اللذان جاهد عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد عليهما أصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان. ولا سبيل إلى السعادة والنجاة من الغزو الفكري وغير الفكري والنصر على الأعداء إلا بالتمسك بهذين الأصلين، بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والاجتماع على ذلك والتعاون في ذلك قولا وعملا وكتابة وجهادا وغير ذلك من أنواع العمل الذي ينصر الحق ويدعو إليه ويرحم الباطل ويثبط عنه ويفضحه. وقد ظهر في المسلمين ولله الحمد في أول هذا القرن وفي آخر القرن الماضي دعاة كثيرون للحق ونشاط في سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، وظهر شباب صالح حريص على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيدهم في ذلك أيضا من المشايخ والعلماء والأخيار شيبا وشبابا، حتى ظهر بحمد الله نصر لدين الله وحياة جديدة ضد الباطل، وإن كثر أهل الباطل، لكن مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي أحق رسولا، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالف حتى يأتي أمر الله. وهم بحمد الله الآن في نشاط وزيادة، وقد انتشر في دول العالم وفي أرجاء الدنيا دعاة الحق وهداة الخلق من خريجي الجامعات الإسلامية والمدارس الإسلامية والمعاهد الإسلامية والحلقات الإسلامية في كل مكان، ينشر الحق ويدعون إليه ضد أهل الباطل. وقد غاض هذا أعداء الله وسبب لهم كثيرا من النشاط في باطلهم والحيرة مما رأوا، ولكن نسأل الله أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يوفق المسلمين جميعا شيبا وشبابا للتكاتف والتعاون في نصر الحق وتأييده وتأييد القائمين به ومساعدتهم، وأن ينصرهم جميعا على أعداء الله وأن يعينهم على جهاد أعداء الله بالسيف والسنان وبالحجة والبرهان، وأن يثبت أهل الحق على حقهم، وأن يهدي حكام المسلمين ليقوموا بالحق وينصروه ويحققوا شريعة الله فيما بينهم، حتى ينصرهم مولاهم وحتى يعينهم على أعدائهم وحتى يثبت لهم ما هو فيه من الخير وحتى يحميهم من مكائد أعداء الله. إنه عز وجل جواد كريم، والواجب على كل طالب علم أينما كان أن يبذل وسعه في نصر الحق، وعلى كل عالم أينما كان أن يبذل وسعه في نصر الحق. هذا زمان، هذا زمان الدعوة، هذا زمان الجهاد باللسان ونشر الحق والدعوة إليه كتابة ودعوة وخطابة وغير ذلك من أنواع الجهاد، بالقلم واللسان، بالعمل، بالتوجيه، بالنصائح الفردية والجماعية والخطابية وغيرها. هكذا يكون الجهاد، هكذا يكون العالم وطالب العلم أينما كان في بلاده وغير بلاده، ينشر الحق ويدعو إليه صادرا محتسبا يريد ثواب الله والدار الآخرة، ينشره في وسائل الإعلام حيثما كان وحسب ما يتيسر له، مع التثبت مع العناية في معرفة الحق، فإن الكلام في غير بصيرة يضر أيضا كثيرا، فلا بد من البصيرة، لا بد من العلم، كما قال الله سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. حرم الله قوله عليه بغير علم، فعل العلماء والدعاة يتبصروا وينطقوا بالحق وأن يجتهدوا في هزم الباطل والقضاء عليه وحماية المسلمين من هذا الغزو الذي نوعه أعداء الله من طريق الإذاعات والتلفاز والصحافة والمؤلفات والخطب المنبرية والخطب الجماعية في المحافل إلى غير ذلك. فالشيء يحارب بجنسه، الباطل يحارب بجنسه حسب الطاقة والإنسان. وبذلك يؤدي العالم وطالب العلم والمؤمن المعصوم بدينه يؤدي ما أوجب الله عليه، ولا ينبغي لعاقل أن يحقر نفسه كما جاء في الحديث، لا يحقر أن أحد نفسه أن يرى شيئا لله فيما قال كلا يقول أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لا بد أن يتكلم طالب العلم بما يعلم من الحق الذي هو على بصيرة فيه، ولا سيما عند ظهور الباطل في أي مكان وعند التباس الأمور. فالله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء جل وعلا، كما قال سبحانه ونزلنا الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وشفاء المسلمين. هذا الكتاب العظيم هو القرآن، فيه الحجة والبيان، فيه الهدى، فيه بيان طريق السعادة، فيه دحض الباطل والقضاء عليه والرد عليه. فلا يجوز للعالم أن يرضى بالسكوت أو يرضى بدون ما يستطيع في أي مكان، في الغرب والشرق والجنوب والشمال، في السيارة في الطائرة في القطار، في أي مكان كان وعلى أي وجه استطاع يدعو إلى الله، ولا ييأس ولا يقول هذا لغيري، ولا يقول الناس ما فيهم خير ولا يقبلون، لا كل هذا لا يكون، كل هذا مما يحبه الشيطان، ولكن يتكلم وليقول الحق وليعمل بقوله سبحانه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. الحكمة العلم، قال الله قال الرسول سمى الله العلم حكمة، لأن يرجع الناس يوقفهم عند حدهم، وكل كلمة وعرضتك وذكرتك وردعتك عن باطل ودعتك إلى حق هي حكمة. ثم مع ذلك الموعظة، لأن بعض القلوب قد تكون قاسية تحتاج إلى عظة، قد لا يأخذ منها العلم مأخذة، إذا سمعت العلم فتحتاج إلى موعظة حتى تليل وحتى تقبل الحق، يذكرها بالله وبالدار الآخرة وبالجنة والنار وأنها هذه الدار دار الزوال والفناء وليست دار إقامة، وأن دار الإقامة وأن دار الإقامة أمامك، إما الجنة وإما النار. ولا بد من الترغيب فيما عند الله من الجزاء والتحذير مما عند الله من العقوبات لمن حاد عن سبيله أو دعا إلى ضده. ولهذا يقول جل وعلا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فأنت يا عبد الله على حسب حالك، العالم الكبير وطالب العلم والمؤمن المتبصر الذي عنده من البصيرة ما يستطيع به الدعوة إلى سبيل الله والدفاع عن دينه ما علم، كل ما عليه نصيب وكل ما عليه أداء الواجب الذي يستطيعه مع تحري الحق ومع الأسلوب الحسن الذي فيه إيصال الحق إلى القلوب من كل تنفير، فموعظة حسنة والجدال بالتي هي أحسن التي أصمد الله إليها، هذا هو الطريق الذي يوصل الحق إلى القلوب. حين قال الله قال رسوله وشرح لذلك وبيان لذلك الكلام الطيب والأسلوب الحسن والعظة الحسنة عند الشبه جدال بالتي أحسن إذا أبدى شكا وشبهة وأراد أن يستفيد ما يزيلها أو أراد الصد عن الحق بها يجادل بالتي أحسن حتى يتضح الحق للمستمعين، وحتى تزول الشبهة، وحتى يهدي الله بذلك من سبقت له من الله السعادة. والطرق اليوم غير الطرق بالأمس، الطرق اليوم كثيرة، وسائل الدعوة متعددة، والناس مقبلون عليها. وجب على الإسلام والإيمان أن يعمروها بالخير، وأن يشغلوها بالحق ضد الباطل، ولو بمال، ولو بذلوا الأموال في ذلك، فإن هناك صحفا في الخارج لا تكتب إلا بالمال، أما هنا فقد يستطيع بحمد الله يكتب وينشر بغير مال يرسله، لكن قد يكون في مكان يحتاج إلى مال، قد تكون هناك صحف معروفة تحتاج إلى مال فيعطيها من المال ما يسبب نشر الحق والدعوة إلى الحق، وهكذا إذاعات تحتاج إلى مال، وهكذا نقل من لغة إلى لغة وترجمة، كل هذا يحتاج إلى البذل في سبيل الله حتى ينشر الحق وحتى يدعو إليه حسب طاقته في اللغة التي يعرفها وباللغات الأخرى التي يستطيع أن يبذل المال حتى تحصل الترجمة لمقاله إلى اللغة التي يريد. والصحافة تحتاج إلى عناية والإذاعة والتلفاز عندنا وعند غيرنا، وعند غيرنا أكثر، فلابد من العناية. فالقراء هنا والعلماء هنا واجبهم أن يعنوا بذلك، وأن يتبعوا ما يكون في الصحافة من خطأ للتنبيه عليه، وما يقع في الإذاعة من خطأ للتنبيه عليه، وما يقع في التلفاز من خطأ فينبه عليه. ولا يجوز لأحد أن يقول هذا لفلان أو هذا يلزم فلانا، هذا غلط على العلماء جميعا وعلى الكتاب جميعا الذي له القدرة أن يشاركوا في هذا الحق على الخير ضد هذا الغصب الذي قام به أعداء الله ونوابهم. فليس لأحد أن يقول هذا ليس إلي، ومن قال ذلك كل مسلم عليه واجبه. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، وهذه في سبيل يدعو الله على بصيرة، لقد سلكوا في رسول الله أسوة حسنة الآية. كل منا عليه واجب، كل مسلم في بلاد الله في المشارق والمغارب في جميع أنحاء الدنيا، كل مسلم وكل طالب علم وكل عالم وكل مؤمن عليه واجبه من الدعوة إلى دينه، إلى دين الله الذي أكرمه الله به، هنا في الشبه عنه والباطل، رد على خصومه بالأساليب والطرق التي يراها ناجعة، التي يراها تنصر الحق، التي يراها ترغب في قبول الحق، التي يراها تردع الباطل. ومن المصائب العظيمة أن يقول الإنسان أنا من المسؤول، هذا على غيره، هذا منكر عظيم لا يقوله العاقل إلا إذا كان في محل كفاه غيره، منكر أزاله غيره، باطل لبه عليه غيره وزال محلول. أما ما يتعلق بالرد على خصوم الإسلام ونشر المقالات المفيدة وتأليف الرسائل النافعة وكلام في الإذاعة والتلفاز ونشر ما ينفع في الصحافة، فكل عليه واجبه، كل عليه واجبه حتى يوصل الحق وحتى يدخل الباطل وحتى تقوم الحجة على خصوم الإسلام. أهل الباطل يتكففون الآن الشيوعيون والنصارى والملحدون من سائر أنواع أهل الباطل، كلهم يتكففون ضد الحق ويبذلون أموال وهم على باطل دعاة للنار حتى يذهبوا إلى المحلات النائية والغابات الخطيرة يدعون إلى النار، يدعون إلى النار من الشيوعيين والنصارى والقاديانيين دعاة النار والبهائيين وغيرهم من دعاة الباطل. والرافضة الآن تنشر دعوة أهل الباطل في كل مكان، يسبون دين الله في ما يفعلون من نشر الأباطيل، فإن سبهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واتهامهم لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغلوهم في أهل البيت علي والحسين والحسن وغيرهم، كل هذا من أنواع الباطل والصد عن سبيل الله. وهكذا جميع دعاة الباطل كلهم على هذا المنوال، لكن منهم من باطله ظاهر النصارى واليهود ونحوهم من الشيوعيين وأشباههم، وبعضهم ألبس اسم أمره كالرافضة وسائر صنوف أهل البدع وكالقرديانية الذين تظاهرون بالإسلام وهم يزعمون أن إمامهم مرزا غلام نبي يحيى بعد محمد عليه الصلاة والسلام ويدعون إلى اتباعه، وهكذا سائر صنوف الضلالة. فالواجب على أهل الإسلام في كل مكان أن يشهدوا الحق ضد الباطل الذي عندهم، كل من كان عنده باطل واجب عليه ينشر الحق ضده ويكون نشاطه في صد الباطل الذي عنده أكثر من الباطل الذي هو عنده، حتى ينتصر بلاده وقريته وقبيلته من هذا الباطل الذي انتشر فيهم، مع تعليمهم الحق وإرشادهم الحق والهدى. فالجهود لأهل العلم يجب أن تكون موزعة لما عندهم من الباطل نصيب ولأنواع الباطل الأخرى نصيب، لكن الباطل الذي في بلدهم والذي عندهم يجب أن يكون النشاط في إبعاده وقضاء الله عليه أكثر، حتى تسلم الأمة عندهم من شر فيه باطل. وينبغي أن يكون الحق أنشط من أهل الباطل وأصبر عليه، لكن أهل الباطل يصبرون 100%، فالواجب على أهل الحق يصبروا 300% و400% و1000% حتى يكون أنشط من أهل الباطل، لأن أهل الباطل يدعون إلى النار وأنت تدعو إلى الجنة والسعادة ولك مضاعفة الأجور، فرق عظيم. لكن بعض أهل الباطل نشيطه في باطله يظنون أنه على الحق، يحسبون أنه على الحق، وأنت تجزم أنك على الحق والحمد لله. قال تعالى في حق أهل الباطل: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فالنصارى وأشباههم من العامة يحسبون أنهم على هدى ويصبرون على الذهاب إلى الغابات ومجاهي الأرض يدعون إلى النصرانية إلى النار، يحسبون أنهم على هدى. وهكذا من ضل من هذه الأمة من المتصوفة وأنواع أهل البدع أكثرهم يحسبون أنهم على هدى، وإن كان دعاتهم وكبارهم قد تكون لهم أغراض ويعرفون أنهم على باطل، ولكن لهم أغراض وأهداف يعملون لها في هذه الحاجلة. واجب على أهل الحق أن يكونوا أنشط وأقوى وأصبر في الدعوة إلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسول عليه الصلاة والسلام والسير على منهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم من طريق أهل السنة والجماعة بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم الله والوقوف عند حدود الله وإرشاد الناس إلى ما يلزمهم من الحق وتنبيههم على ما عندهم من الباطل حتى يهتدوا. فالنصح للناس والذي يرشده للحق يرشد المبتدع إلى السنة ويقول: عملك هذا خطأ، هذا خطأ، عليك بكذا وكذا، قال الله كذا، قال الرسول كذا عليه الصلاة والسلام. وهكذا سائر أهل البدع يرشدهم ويدلهم على الحق، لعل الله يهديهم بأسباب من سائر صنوف المبتدعة. وفي هذا الشهر ربيع الأول هناك بدعة منتشرة في كثير من البلاد الإسلامية بأسباب عدم نشاط أهل العلم في مكافحتها، بدعة الموالب وأحكام الموالب وقول النبي عليه الصلاة والسلام، وفي بلدان أخرى موالب أخرى يعظمونها ويحترمون بها ويقع فيها من الشرك والكفر والضلال ما الله به عليم. وهكذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام يقع فيه بالنسبة إلى بعض الناس من الشرك بالله والاستغاثة بالرسول صلى الله عليه وسلم ودعوته من دون الله واللجأ إليه ما فشرك أكبر نعوذ بالله من ذلك مع ما فيه من البدعة، لأن هذه الاحتفالات بالموالد مما أحدثه الناس بعد قرون مفضلة، ما كان الناس يعرفون بدعة الموالد لا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد الصحابة ولا في عهد التابعين، لا في المئة الأولى ولا المئة الثانية ولا المئة الثالثة، وإنما وقع على المئة الرابعة وما بعدها بأسباب الرافضة وتبعه غيرهم من جهلة أهل السنة. فالواجب على جميع المسلمين العناية بالدين والتفقه في دين الله والتبصر وسؤال أهل العلم عما أشكل والإقبال على القرآن وعلى السنة الصحيحة حتى يفهم طالب العلم دينه وحتى يكون على بصيرة وحتى يفهمه الناس من الجماعة الذي عنده من العامة في بلده في قريته في قبيلته في البادية. وقد انتشر العلم الآن بالنسبة إلى وسائل الإعلام التي وفقت لنشر الحق، كما قد ينشر مقالات في هذه البلاد وفي غيرها، وهكذا ما ينشر من طريق إذاعة القرآن في هذه البلاد، وما ينشر من طريق برنامج نور على الدرب ينشر في علم، وقد نفع الله به كثير من الناس وهل الله به أمما كثيرة بهذا البرنامج وبهذه إذاعة القرآن، وهكذا بمقالات يكتبها العلماء في أماكن كثيرة في مصر والشام وبلاد المغرب وبلاد أوروبا وبلاد أمريكا، لله ولله الحمد بقايا من الحق من الحق ينصر الحق في أماكن كثيرة وينشرون ذلك في صحف السيارة المعروفة، وإن كانوا قليلين بالنسبة إلى أعداء الله ولكن الله قد نفع بذلك. والمطلوب هو الاستكثار هذا الخير، وأن يتكلم من لا يتكلم، وأن يكتم من لا يكتم من أهل العلم والبصيرة، وأن لا يكتم بهؤلاء، بل على أن يجاهد كما جاهدوا، وأن يكتب كما كتبوا، وأن يتتبع ما يسمى من الباطل في صحف السيارة والمجلات والإذاعات والتلفاز غير ذلك مما يذاع وينشر يتبعه ويرد عليه ويرد الباطل وينشر الحق ويصبر على الأذى في ذلك وعلى التعب. هذا هو الجهاد، هذا هو الجهاد، الدعوة إلى الله جهاد، وكتابه في سبيل الله جهاد، والتأليف في ذلك جهاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأسنتكم، فالدعوة إلى الله جهاد. وكان حسان بن ثابت شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان يهجم المشركين بشعره رضي الله عنه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اهجهم ولن يسد يدهن ولا اشد عليهم من وقع النبي، اللهم صل عليه وسلم، ويقول اهجهم فان روح القدس معك عليه السلام، جبرائيل عليه الصلاه والسلام. فهجم المشركين بالكتابه وبالشعر الموافق للحق وب الكلام في الإذاعات وفي الخطب، كل ذلك ما ينصر الله به الحق. وكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها كلاما خطابة ودعوة، ثم كتب عليه الصلاة والسلام للرؤساء والملوك، لكن أكثر دعوته كلها خطب كلها كلام في المدينة وفي مكة عليه الصلاة والسلام وفي غزواته، مع أفعاله التي هي دعوة إلى الله أيضا، فإن فعل دعوة عليه الصلاة والسلام، وفيما تأسون به عليه الصلاة والسلام في أفعاله وسيرته وقيامه وقعوده ونومه ويقظته. هكذا يجب على العلماء يتأسوا به عليه الصلاة والسلام، ولكن الله يسر لهم أيضا هنا في العصور الأخيرة هذه الوسائل الجديدة التي تبلغ الناس في كل مكان، هذه الإذاعات وهذه الصحافة تنتشر في العالم تنقل كلمتك، إن كانت حقا نفع الله بها ما شاء سبحانه وتعالى في أسائر الدنيا، وإن كانت باطلا ضر بها كثير. تكتبها في الرياض وتتلى في أمريكا وأوروبا وفي كل مكان، تنشرها في مؤلف ينقل إلى كل مكان، تقولها في إذاعة، تقولها في تلفاز، ينشر إلى كل مكان، ليس من جنس الأول، الأول قد تكون الكتابة محدودة في بلدك أو ما حولها، لكن الآن في اليوم الواحد من ليلة واحدة في الساعة تقال كلمة ويسمعها العالم في الساعة الواحدة، يسمعها العالم من ها هنا ومن ها هنا. فإن كان في حق فهي لها من نعمة، وإن كان في باطل فهي لها من جهيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالإنسان يقدر ينظر، ينظر الحال في الناس اليوم، يخطب خطيب في أمريكا يسمعه الناس في كل مكان، يخطب خطيب في مصر يسمعه الناس، في مكة يسمعه الناس، في الرياض يسمعه الناس، في أي مكان بحق أو باطل، يدعو إلى رشد أو إلى ضلالة يسمع. وأكثر الخلق مع الضلالة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أكثر الخلق مع الهوى. وإن تطع أكثر من يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وغلب الخلق مع باطل، مع أهوائهم ومع شهواتهم، ليسوا مع الحق. فلا يصنع الحق إلا أهل البصائر وأهل العقول وأهل النظر والتبصر والتدبر والتعقل، الذي يؤشرون على الحق وعلى الباطل. أخي على طريق الحق هنا منتصف الشريف، ويعرفون العواقب عن إيمان وعن بصيرة، لكن أكثر الخلق مثل ما قال الله جل وعلا: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. جعلهم أضل من الأنعام، بعض البهائم أهدى من بعض البشر، تنفع الناس وتسلك طريقها في رعيها وفي غيره ولا تؤذي الناس. أما أكثر الخلق فهم شر من الأنعام، لا ينفع بل يضر، نسأل الله العافية. فهذا في عبرة للعاقل، عبرة أن يأخذ حذرة حتى ينفع ولا يضر، إما أن ينفع الناس بكلامه أو بعاله أو ماله أو جاهه، وإما أن يقف فلا يضر الناس. ومن البلايا والمصائب أنه قد يعمل يحسب أنه على هدى، يحسب أنه يفيد وينفع وهو يضر الناس، كما قال الله سبحانه: قل هل ننبئكم في الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الخسارة العظيمة، أن يبذل الأموال والأوقات وصنوف العمل فيما يضره ولا ينفعه، فيما يغضب الله عليه، فيما يصد عن الحق، هذه الخسارة العظمى، نسأل الله العافية. العاقل يحاسب نفسه، يجاهدها، ينظر، لا يسكت ولا يغفل، بل ينظر وش حاله، ماذا عمل، ماذا قدم لآخرته، ينظر. كما يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر رسول ما قدم في غد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون، لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالعاقل ينظر ماذا قدم، ماذا عمل لآخرته، ماذا حصل منه ضد الباطل، ماذا عمل لسعادة أهله وأولاده وجيرانه وجماعته. لا يغفل، لا بد ينظر دائما، هو في خسارة ولا في ربح، هو في سعادة ولا في شقاء، هو في هدى ولا في ضلال، ينظر ويحاسب نفسه دائما، ويلزمها بالحق الذي عرفه، يلزمها بالحق بالمحافظة على الصلاة في الجماعة، بأداء الزكاة، بر الوالدين، صلاة الرحم، صدق الحديث، البعد عن أنواع الفساد، صحبة الأخيار، ترك صحبة الأشرار، هكذا يحاسب نفسه، ينظر. إن كان يتعاطى المسكرات حاسب نفسه وترك المسكرات، إن كان يجالس بالأشرار حاسب نفسه وابتعد عنهم، ينظر هو يستفيد ولا ينظر، هو يعمل لأخيرته ولا يعمل للنار، ينظر يحاسب نفسه. الوقت وقت خطر عظيم، أينما كنت ترى الباطل وتسمع الباطل في كل مكان، أينما كنت، المذياع حاضر والتلفاز حاضر والصحافة حاضرة، فيها من الشر ما لا يعلمه إلا الله، ما يحصى، وأنت تسمع بأذنك وترى ببصرك وتكتب بقلبك أو تقرأ، فانظر ماذا حصلت وماذا تكسي من سماع الإذاعة، من مشاهدة التلفاز، من قراءة الصحف، هل أنت تكسب خيرا منها أو بالضد تكسب شرا؟ إذا كنت تكسب شرا فاحذر قف، إن كنت تكسب خيرا فاحمد الله واستمر على الخير واحذر الباطل، ثم لا تقف على نفسك، انصح، انصح أخاك، زوجتك، أباك، أمك، ولدك، جارك، صديقك، تنصحه عما ترى وعما تشاهد من الباطل الذي قد يضره كما قد يضره. والمسلم أخو المسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. ويقول صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة لمن يا رسول؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. إذا كانت النصيحة في قبل هذا الوقت وقبل هذه الحوادث واجبة فهي اليوم أوجب وأوجب، وإذا كانت الدعوة قبل 100 عام أو 200 عام واجبة فهي اليوم أوجب وأوجب، وهكذا. الأمر الآن طفح الشر وزاد الشر وانتشر، فوجب أن تضاعف الجهود في مضادته ومكافحته، وهذا هو الغزو الفكري الذي يقولون عنه، هما يأتيك من طريق الصحابة والإذاعة والتلفاز والمؤلفات، كل هذا غزو فكري، غزو الحادي، غزو ضار، إلا ما رحم ربه، إلا القليل. فأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا وإياكم الفقه في الدين والثبات عليه، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يرزقنا جهاد هذه النفس ومحاسبتها حتى تستقيم على الحق وحتى تدع الباطل، وأن يرزقنا وإياهم صحبة الأخيار وبطانة الصالحة، وأن يعيدنا والمسلمين جميعا من صحبة الأشرار ومن البطائن الضارة، وأن يوفق علماء المسلمين في كل مكان لنصر الحق والقيام بما يجب عليه من الدعوة إليه والصبر على ذلك، وأن يوفق حكام المسلمين في جميع الدنيا لما فيه رضاه، وأن يعينهم على نشر الحق وعلى الحكم بالحق وعلى قمع الباطل وعلى جهاد الباطل وأهله أينما كانوا، وأن يعيذهم من طاعة الهوى والشيطان، إنه جل وعلا جواد كريم، ونسأله بوجه أخص يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن ينصر بهم الحق، وأن يعينهم على إصلاح هذه الوسائل، وسائل الإعلام، حتى يزول منها الشر وحتى يثبت فيها الخير وحتى تكون أداة خير وإصلاح من جميع الوجوه، ويرفع الله عنا كل بلاء، ويوفق علماءنا وعلماء المسلمين في كل مكان لأداء الواجب ونصر الحق، ويوفق عامة المسلمين للتبصر والنظر والثبات على الحق والسؤال عن الحق وترك الباطل والتواصي بالحق ما بينهم، إنه سميع قريب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. شكرا سماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، وبارك الله له وجزاه الله خير الجزاء ونفعنا بما سمعنا وأعاننا على العمل، اللهم آمين يا رب العالمين. ووردت إلينا أسئلة كثيرة ولا بأس أن نعرض بعضها على سماحة الشيخ. فضيلة الشيخ، ذكرتم في بيانكم أن على جميع طلبة العلم أن يتكلموا ويتحركوا لدين الله، وهذا صحيح جزاكم الله خيرا، أن هناك غفلة من قبل طلبة العلم خاصة، ولكن هناك نقطة مهمة، وهي أنه لا يجوز لهم أن نتكلم إلا بموجب تصريح، وإلا سيتعرضون للأذى، وخطابة الشروط لا تتوفر لدى أي طالب علم، لذا يجب أن يترك المجال لكل من يجب من نفسه الكفاية، فما رأيكم في هذا؟ التصريح هو ميسر الحمد لله، كل من عرف بالخير يعطى التصريح، ولا يعطى الكلام لكل أحد من الناس من هب ودب حتى يتكلم دعاة الباطل لنشر باطلهم، لا، لكن هذا الحمد لله ميسر، من عرف بعلم أو اتخرج من كلية الشريعة أو من كلية أصول الدين أو شهد له العلماء بالخير ولو عالما واحدا يعطى التصريح ويتكلم ويخطب، الحمد لله. نعم. من أهداف الغزو الفكري إنشاء فصول مختلطة بين الذكور والإناث، وقد قرأت في الصحف أن الرئاسة العامة لتعليم البنات قد درست إنشاء فصول مختلطة من السنة قبل المرحلة الابتدائية، فما رأيكم في ذلك؟ هذا سمعناه البارحة، ولكن لا يكون إن شاء الله، سوف يعالج ولا يكون إن شاء الله. هذا له دعاة من قديم من سنوات كثيرة يدعون إلى أن تكون الدراسة الابتدائية مختلطة، وبعضهم يقول الأولى والثانية، بعضهم يقول الثانية والثالثة لأنهم صغار 9 سنين و7 سنين، ولكن مقصودهم ما وراء ذلك، مقصودهم فتح الباب حتى يكون ما وراء ذلك في المتوسط ثم الثانوي ثم الجامعة. دعاة الباطل لهم مقاصد خبيثة ولهم أهداف بعيدة، لكن نسأل الله يبدل كيدهم ويعين عليهم ويكفن شرهم. في إحدى الشركات المحلية وجد أحد الإخوان الطيبين رسالة معلقة على الحائط موجهة إلى أحد المبشرين بالنصرانية، واكتشفت أن هذا المبشر يعمل معهم وهو إنجليزي، فقد حاولت تصوير هذه الرسالة التي اقتسم عليها الصليب على بدايتها وهي طبعا بالإنجليزية، ولكنها ليست معنا الآن، فما رأيكم تجاه هذا العمل، وهل علينا إيصال هذه الرسالة إلى سماحتكم؟ نعم، من وجد شيئا منشور بالصليب أو على جدران أو يوزع بالصليب جزاه الله خير، يوصلنا أو للهيئة أو لوزارة العدل أو مجلس القضاء، أي جهة يراها مفيدة يتصل بها. ما رأي سماحتكم وماذا نستطيع أن نفعله هناك من المنكرات ما لا نستطيع أن ننكره حتى ولا باللسان؟ مثال ذلك الاختلاط والتبرج في مستشفى الملك فيصل التخصصي، حيث يوجد من المنكرات هناك ما لا نستطيع ذكره في هذا المجال. نرجو من سماحتكم الإجابة على هذا السؤال، كما نرجو أن يكون الاتصال مع كبار المسؤولين لإزالة هذا المنكر. هذا فيه اتصالات كثيرة، نسأل الله يفعل بالأسباب، والمؤمن يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل منه، هكذا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع بلسانه، فإن لم يصل بقلبه ولا به يرعه الإمام. ما يقول إنسان ما سمعت ما سمعه، لا، كل واحد يتكلم ولو ما قبل منه، لا يسكت، يتكلم بالحق ويدعو إليه ولو ما قبل، ويكتب للناس المسؤولين، للمحكمة في بلاده، للهيئة في بلاده، لي أنا مثلا لأني مسؤول عن الدعوة، لمجلس القضاء، وزارة العدل، لكل من يظن أن عندهم جماعة، وزير الداخلية، نائب وزير الداخلية، الأمير بلده، يفعل الأسباب، لا يتساهل ولا يضعف. سماحة الشيخ، يقول الله تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بفضل الله ونصرة من الله قامت في أمريكا مناظرة في قاعة كبيرة حضرها فريق من المسلمين وعلى رأسهم عالم مسلم من إفريقيا والنصارى وعلى رأسهم قسيس أمريكي، ودار الحوار بين الفريقين، وقد كسب العالم المسلم المناظرة، وبين بالأدلة مما يزعمون أن بين أيديهم الأناجيل وهي المحرفة، وقد سجلت على شرائط فيديو، وقد استأذن بتداولها ووفق. أليس هذا دعوة الإسلام ونصرة لله؟ والسؤال: لماذا لم ينسخ هذا الشريط ويباع ويهدى لغير المسلمين وهو مترجم بالعربي والحديث باللغة الإنجليزية في المناظرة؟ أليس هذا دعوة الإسلام كما يبث بشرائط الفيديو إلى السفور والتبرج إلى آخر مما نراه؟ إذا رغبتم في الشريط فهو تحت أمر سماحتكم. نعم، نحب أن نطلع، ما بلغنا هذا، جزاك الله خير الكاتب، نطلع عليه وإذا كان طيب لا بأس. نعم، الحمد لله، مثل ما قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول جل وعلا: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. المهم أن ينصر الله وأن يكون بصيرا بدين الله. نعم. وأخ أصر إلي بأن في مستشفى في حديقة السويدي هناك اختلاط وتبرج ومغازلة بين الرجال والنساء، فنرجو من سماحتكم التنبيه على ذلك، جزاكم الله خيرا. أصر إلي بالسؤال الأخ. لا بأس، لا بأس، جزاك الله خير، لكن لو كتبتها ورقة كان أحسن، باسم ناصر كتب ورقة عن النسيان. مسألة الحدائق، مسألة الحدائق أيها الإخوة خطرها عظيم، والحدائق يجب أن يحذر المسلم شرها، فإذا كانت الحديقة فيها اختلاط فالواجب الحذر، ولا يذهب إليها لا بنفسه ولا بأهله حتى يزول ذلك، حتى يجد حديقة سليمة ليس فيها شر فيذهب إليها أو يذهب إليها أهله، مع أن السلامة ترك ذلك. فلا يجوز للمسلم أن يتساهل في هذه الأمور. كثير من الناس لا يبالي ولا يهمه أن تكون زوجته أو بنته أو أخته مع الناس في هذه الأشياء المختلطة لعدم الغيرة. الواجب على المؤمن يكون أن تكون له غيرة وأن ينكر ما يرى من الباطل وأن يكتب إلى المسؤولين في بلاده. فإذا جاءتك من هذا ومن هذا ومن هذا عرف الناس أن هناك غيرة وأن هناك نشاطا في الحق. أما السكوت فهو طريق الشيطان، هذا اللي يحبه الشيطان حتى يسكت الناس على الباطل وحتى ينتشر. نعم. عندي جيران لا أراهم يخرجون إلى المساجد للصلاة مع الجماعة إلا إذا ما أعرفش هل هم لا يصلون؟ انصحهم جزاك الله. يصلون في بيوتهم، لقد نصحت بعضهم فيقول إني أصلي في البيت ولا أدري ما أعمل معهم، نرجو النصيحة، توجه النصيحة إلى أمثال هؤلاء الآن من مكانكم جزاكم الله خيرا. الواجب على من يعرف من جيرانه عدم الصلاة في المساجد أن يتصل بهم، هم بعض إخوانه لا يروح وحده، هو بعض إخوانه أنفع، تقول اثنين أو ثلاثة من إخوانه الجماعة يذهبون إلى جارهم أو جيرانهم وينصحونهم، ما رأيناكم في المسجد، ما نراكم يا إخوان، ليه لماذا؟ الواجب أن تحضروا مع إخوانكم. الحديث من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعمى، رجل أعمى قال يا رسول الله هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي وأنا رجل أعمى ليس لي قائد ولا يهمني إلى المسجد؟ فقال له المصطفى عليه الصلاة والسلام هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال نعم. قال فأجب، هو أعمى ما عنده قائد ولا يهمه، ومع هذا قال أجب، فكان بحال البصير الصحيح. المقصود الواجب على الإخوان الذين حولهم جيران لا يشهدون الصلاة ينصحونهم بنصيحة جماعية، لأن الواحد قد يحتقرونه أو يتكبرون عليه أو يقابلهم مقابلة رديئة، لكن إذا كان جماعة يكون أقرب إلى النجاح. ثلاثة أربعة خمسة يذهبون يزورون الشخص أو يقابلونه في الطريق ينصحونه حتى تكون النصيحة لها ثمرة كبيرة إن شاء الله، والزيارة إلى البيت في الوقت المناسب تكون جيدة. جيناك يا أخي للدعوة لإنقاذك وإنقاذ ذمتنا وبراءة ذمتنا، هكذا. وهكذا غير الصلاة، إذا عليهم من جارهم شيء واضح من المنكر نصحوا ولا يسكتون عن الباطل، لا يرضوا لأخيهم بالنار ولا بطاعة الشيطان. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه عليه الصلاة والسلام. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى من عمر تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمر، هكذا المسلمون إذا اشتكت عينك التألم يعم بدنك والنوم يذهب والسهر يعم، هكذا اشتكى رجلك أو يدك أو غير ذلك، هكذا أخوك المؤمن ولا سيما جيرانك وأقاربك هم في أشد الحاجة إلى النصيحة والتألم لهم حتى ينشطوا في الحق وحتى يدعوا الباطل إذا رأوا من إخوانهم النشاط والنصيحة. نعم. أغلب عمال الصيانة والنظافة الموجودون بالوزارات مسلمين، ولكنهم لا يشهدون الصلاة مع الجماعة، بل أغلبهم لا يصلي بالكلية، وبعضهم يصلي يوم الجمعة فقط. وأنا رأيت هذا الشيء ولمسته وبحثت فيه، وهم بحاجة إلى التعريف الكامل للإسلام، إما بإرسال مرشدين من قبلكم أو عمل مكتبات صغيرة تحتوي على الكتب التي تعرفهم الإسلام متعددة اللغات، وكل وزارة يرسل إليها مرشد أو كتب حسب الجنسيات الموجودة لديهم. هذا رأي من جهة، والسؤال من جهة أخرى، وبصفتي أدعو إلى الله لا أستطيع أن أبين لهم باللغة العربية، وذلك لاختلاف اللهجة أو اللغة، هل علي اسم إذا تركتهم في شأنهم، حيث أنني اتقيت الله ما استطعت؟ هذا الواجب عليك أن تعمل ما تستطيع وتستعين بإخوانك الذين يفهمون اللغة، يثم معك أخوك الذي يفهم اللغة حتى تحصل الدعوة من الجميع بالتعاون. وكذلك مناصحة من عندهم هؤلاء لا يصلون، هذا لا بد عمم إن شاء الله بجهته، لا بد من التعميم، لأن هؤلاء كثيرون فلا بد من التعميم إن شاء الله حتى يوجهوا إلى الخير وحتى يرشدوا إلى الخير وحتى تنتبه لهم جهات معنية فيوجههم إلى الخير ويعلموهم. ولدينا من الدعاة من هو ملتزم بهذا الشيء، دعاة الجالية الموجودة هنا لغاتهم وفي كل مكان، هذا مما يهم ويجب العناية به. كل طائفة تدعى بلسانها، نسأل الله أن يعين على ذلك وأن يوفق المسلمين لقيام بواجبهم. وهذا ليس خاصا بالموظف، كل من كان عنده بصيرة وعنده قدرة يبذل ما يستطيع في هذا السبيل. ما هو دور الشباب والعلماء تجاه الشريط الإسلامي؟ وهل ترون أنه وسيلة عظيمة لنشر الدعوة وضحض الغزو الفكري؟ نعم نعم، الشريط الإسلامي طيب ومهم ونافع إذا كان من أهل العلم، فكان ما في الشريط من أهل العلم المعروفين الذين يعرفون بالحق والخير، فإن الله ينفع بالشريط وينفع بالكتابة التي يصدر منهم. نعم. نرى في التلفاز دعايات تخرج فيها بعض النساء شبه عاريات، وكذلك بعض المجلات العربية والأجنبية، ويعلم الله يا شيخ أنني رأيت رجلا يقبل امرأة في القناة الثانية للتلفاز، فما رأي فضيلتكم؟ هذا نبهنا عليه قبل قليل، الواجب إنكار هذه المسائل والجهود فيها مبذولة. نسأل الله يوفق المسؤولين عنها حتى يستقيموا وحتى يزم بها من نقص وباطل. ما تقولون في رجل قال ليس هناك فرق بين سني وشيعي بل كلهم مسلمون، وهو مفتي في إحدى ديار المسلمين، حيث أنهم أجريت معهم مقابلة في إحدى المجلات منذ شهر، ويقول حرام علينا أن نقول هذا سني وهذا شيعي، فهل هذا الكلام لا بأس به أو ما ترون فيه؟ والمجلة هذا كلام فيه إجمال خطأ، فإن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدة، الشيعة أقسام. ذكر الشيخ الثاني أنهم 22 فرقة، هم يختلفون، فيهم من بدعته تكفره وفيهم من بدعته لا تكفره، مع أنهم في الجملة مبتدعون، الشيعة في الجملة مبتدعون، وأدناهم من فضل عليا على الصديق وعمر وقد أخطأ وخالف الصحابة، ولكن أخطرهم الرافضة أصحاب الخميني، هؤلاء أخطرهم، وهكذا النصيرية أصحاب حافظ الأسد وجماعة في سوريا، والباطنية الذين في سوريا، والباطنية الذين في إيران، والباطنية في الهند، هم الإسماعيلية، هذه الطوائف الثلاثة هم أشدهم وأخطرهم، وهم كفر، هؤلاء كفر، لأنهم والعياذ بالله يضمرون الشر للمسلمين، ويرون المسلمين أخطر عليهم من الكفرة، ويبغضون المسلمين أكثر من بغضهم الكفرة، ويرون أهل السنة حل لهم دماؤهم وأموالهم، وإن جاملوا في بعض المواضع التي يجاملون فيها، ويرون أن أئمتهم يعلمون الغيب، ويعلمون أنهم معصومون، ويعبدون من دون الله بالاستغاثة والذبح لهم والنذر لهم، هذه حالهم مع أئمتهم. فالرافضة الذين هم الطائفة الزنعفية ويقال لهم الجعفرية، ويقال لهم الآن الخمينية الذين يدعون إلى الباطل الآن، هم من شر الطوائف، وهكذا طائفة النصيرية من شر الطوائف، هكذا طائفة الإسماعيلية، هؤلاء باطنية في الباطن، يرون إمامة الصديق وعمر وعثمان يرونها باطلة، ويرون الصحابة كفار وفدوا عن الإسلام، إلا نفرا قليلا منهم كعلي والحسن والحسين وعمار بن ياسر واثنين وثلاثة أو أربعة من بقية الذين يرون أنهم يوالون عليه فقط، وأما بقية الصحابة فعندهم أنهم مرتدون قد خرجوا عن الإسلام وظلموا عليه إلى غير هذا ما يقولون، نسأل الله العافية، مع ما عندهم من الغلو في أهل البيت ودعواهم أنهم يعلمون الغيب وأن الواجب إمامتهم، وأن هذه الإمامات التي بعد علي وقبل علي كلها باطلة، وأن ما عندهم ولاية حق إلا ولاية علي والحسن فقط، أما هالولايات اللي من عهد النبي إلى يومنا كلها باطلة عند الرافضة، نسأل الله السلامة. نعم، المقصود أن الشيعة أقسام ليسوا قسما واحدا، ومنهم الزيدية المعروفة في اليمن، عندهم التفضيل، ليسوا بالكفار إلا من عبد الأوثان منهم وغلا في البيت ودعاهم من دون الله، أما مجرد تفضيل علي على الصديق وعلى عمر لا يكون كفرا، ولكنه بدعة غلط، الواجب تفضيل الصديق ثم عمر ثم عثمان على علي، علي هو الرابع رضي الله عنه، هذا هو الحق الذي يجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فالذي يفضل علي عليه يكون أخطأ ولا يكون كافرا، وإنما الكفار منهم الرافضة والنصيرية والإسماعيلية الذين يغلون في أهل البيت ويعبدونهم من دون الله ويرون أن عبادتهم جائزة وأنهم هيمتهم يعلمون الغيب إلى غير هذا ما يقولون نسأل الله السلام. فالحاصل أنهم ينظر في عقائدهم بالتفصيل ولا يقال الشيعة كلهم كفار، لا، بل فيهم تفصيل وهم أقسام كثيرة. نعم. طيب وحجهم إلى بيت الله الحرام يعني كيف يتم بناء على هذه العقيدة؟ لا بد ينظر في أمره في المستقبل، نسأل الله يوفق الدولة لكل خير ويعينهم. نعم. معروف يعني يرون الصديق كافر، يرون عمر كافر، يرون عثمان كافر، يرون أنهم ظلموا علي ويتهمون عائشة إلى غير هذا من عقائد الباطلة، نسأل الله العافية. هذا ورقة السويد حق شوي. لقد سمعت من سماحتكم، نسأل الله الهداية لجميع المسلمين، نسأل الله. مقصود قول من قال أن لا فرق بين الشيعة وبين السنة، هذا قول باطل خطأ. الشيعة فيهم تفصيل، لا يجب أن يقال أنهم كمسلمين وأنهم سواء، هذا غلط، بل فيهم تفصيل. هكذا الصوفية أقسام فيهم تفصيل، هم على حد سواء. نعم. سمعت من سماحتكم منذ أسبوعين تقولون أنه يوجد من يراجع كتاب في ظلال القرآن للشهيد سيد قطب لما فيه من بعض الأخطاء، وذلك عن طريق لجنة من دار الإفتاء، فهل نأمل من الله ثم منكم في طبع هذه الملاحظات والتوضيحات على هذا الكتاب في كتب أو كتاب حتى يمكننا أن نقتنيه في أسرع وقت ليكون بجانب الكتاب الأصلي الذي يوجد في معظم البيوت إن شاء الله؟ يلا في هذا إن شاء الله. ما رأي سمعتم في الحديث الذي يقول داعب ولدك سبعا وأدبه سبعا وعلمه سبعا، وفي رواية ثم اترك حبله على غريبه؟ ليس له أصل، أنا لا أصل أعوذ بالله، إنما المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مروا أبناءكم بصلاة سبع واضربوا مع اثني عشر وفرقوا بينهم في المضاجع. نعم. قرأنا لأحد الكتاب في كتاب نصائح إسلامية بأنه لا يجوز للعلماء الخروج في التلفزيون أو غيره لأنه إعانة لأهل الباطل في إحدى فما مدى صحة قوله؟ لا يخرج في التلفاز إذا كان رد بنصر الحق، لا يجب أن يكون على حرج إن شاء الله. إذا خرج في التلفاز أو ندوة في التلفاز الحق تنصر الحق، لأن التلفاز عم به البلوى الآن يشاهده الناس في كل مكان، فإذا ما ظهر فيها الحق صار يظهر فيها الباطل فقط، فينتشر الباطل. في ظهر دعاة الحق وكلمات الحق في التلفاز ونشرت، هذا مما ينفع الله به الناس، فمن ظهر فيه لقصد الحق ولقصد قضاء الباطل ودعوة الناس إلى الخير نرجو أن يكون لا حرج عليه للضرورة. بعض الأخوة يفتح في الصلاة يفتح قدميه لمسافة تزيد عن الذراع ولا يلصق منكبه بمن هو بجواره، وبعضهم يضع يده حول قريبا من عنقه، فما رأي سماحتكم في هذا؟ الواجب على المسلمين التراص والصفوف والتقارب، وأن يقرب بين يدي الليل لا يؤذي إخوانه ولا يفشح، وأن يقرب بين قدميه ويرص ويسد الخلل فيما بينه وبين إخوانه، وتكون اليدين على الصدر على الصدر فقط، هذا هو الأفضل، مو على حلقه، على صدره تحت ترقوة. نعم. أحسن الله إليك. دام أنها مسحة يقول سك يعني شوية، قال لا ما لا يعلم، هذا جهل ولو يعلم بالتعليم منكم من غيره يحصل خير إن شاء الله. لا ما يصح، فسحة ما تصح، توذي وتفتح الفرج. يوجد في المناهج الدراسية بنين وبنات صور عملت باليد، فما حكم دخولها إلى المنزل؟ وعندنا طلاب وطالبات يخبرهم مدرس الرسم برسم بعض ما يجدونه في كتبهم من الرسومات، أما وجود الصور في البيت هذا يجب طمسها في البيت ولا تعلق لا في الجدران ولا في غيرها، أما ما يقع في المدارس هذا هو علاج آخر، يكون في المدارس بينه وبين المدرسين هذا له علاج آخر من طريق التعليم. نعم. النظام الجديد التطوير الذي حصل في الثانوية العامة فإن نظام التطوير الجديد الذي حصل في السنوات العامة هو نظام بالساعات، يوجد فيه مادة القرآن اختياري بينما الإنجليزي والرياضيات إجباري في النظام الجديد للتطوير الدراسة في المدارس الثانوية في الثانوية العامة. نظام جديد بالساعات يوجد فيه مادة القرآن اختياري، الطالب يعني يدرس أو ما يدرس، إنما الإنجليزي والرياضيات إجباري لابد من دراستها، فكيف حال خريج الثانوية إذا لم يدرس القرآن؟ هذا ما يصح، لابد من الجبر على القرآن، لا بد من الجبر حتى يستقيم الناس، لأن جعلها اختياري معناه ضعف. نسأل الله لنا ولهم الهداية. ننظر في هذا إن كان صحيح. جدة زوجتي كانت عند مستشفى الشميس الأخ عرض رسالة أكثر مرة ويلح علينا في عرضه. جدة زوجتي كانت عند مستشفى الشميس ورغبت أن تركب تاكسي هي وأختها، وعندما أوقفت صاحب تاكسي اتضح أنه قريب لها وركبت هي وأختها معه، وعطوه الأجرة فرفض أن يأخذها منها وحلفت بأن عليها صوم سنة كاملة بأن يأخذ الأجرة منها ولكنه رفض، فما حكم هذا اليمين الذي حلفت على نفسها بأن تصوم سنة كاملة؟ عليها كفارة يمين، هذه يمين مكروهة غير شرعية، عليها كفارة يمين فقط، يعني هم مقصودها الصوم، مقصودها تلتزم عليها كفارة يمين، طعم عشرة مساكين أو كسوتهم يكفي. ما رأي سماحتكم في شخص أذن له أبوه وأمه بالجهاد في أفغانستان؟ هل صار عليه الجهاد واجبا في هذه الحالة؟ مشروع له الجهاد، أما الهدوء من الأرض، لكن مشروع له ما دام سمح له ينبغي له الجهاد إذا استطاع، أما إذا كان ما يستطيع فالله يقول فاتقوا الله ما استطاع. إذا كان هناك حاكم يدعي الإسلام ولكنه لا يصلي، فما حكم العلماء تجاهه وماذا يجب عليه في هذا؟ ترك الصلاة كفر أكبر نعوذ بالله، سواء كان كبيرا ولا صغيرا، المقصود من ترك الصلاة هو مكلف، فترك الصلاة كفر أكبر على الصحيح. بعضها لم يرى كفر أصغر وراء كون عاصي، ولكن الصحيح أنه كفر أكبر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ويقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بينه وبينهم الصلاة وإن تركها فقد كفر. لكن جماعة من العلم يقولون إنها كفر دون كفر، ولكنها قول ضعيف. أما إذا جحد وجوبها قال ما تجيب، هذا كفر أكبر عند جميع العلماء نسأل الله العافية. في أشرطة الكمبيوتر مواد تعليمية وأشرطة تحتوي على مسابقات ثقافية ودينية، وفيها أسئلة عن الغناء والمغنين وأخبار عن السلف الصالح، فنرجو مراقبة هذه الأشرطة حتى لا تنشر معلومات غير صحيحة عن الدين أو عن السلف الصالح. هي عليها رقابة، لكن نسأل الله ينفع بالرقابة، نسأل الله ينفع بالرقابة. بعض السواقين دائما مسافرون، هل يجوز لهم قصر الصلاة والإفطار في رمضان؟ المسافر له قصر الصلاة ولو كان دائما مسافر، له قصر وله إفطار في رمضان، لكن ما دام مسافر السفر إذا صام مع الناس يكون أنشط له وأسلم حتى لا يثقل عليه الصوم بعد ذلك. وإذا وصل إلى بلده وجب عليه إتمام يصلي أربعا، ووجب عليه الصوم إذا كان في رمضان، وهكذا إذا قام أربعة أيام أو أكثر، إذا نوى أكثر من أربعة أيام في بلد يقيمها وجب عليه يتم أربعة، وأن يصوم إن كان في رمضان، وإلا هو الصوم رخصة إذا أفطر في الصوم قبل السفر مثل غيره من الناس، أو صلى ركعتين ولو كان صاحب سيارة دائم مسافر، ما دام في السفر له الفطر وله قصر، ولكن متى وصل إلى بلاده أتم وصام في رمضان، وهكذا إذا نوى في أي بلد إقامة طويلة أكثر من أربعة أيام أتم وصام. رجل له بنت عمرها سنتان وهو دائما مغترب، فعقد بابنته لأحد الجيران ليكون هذا الرجل محرما لزوجته، ويقوم هذا الرجل نيابة عن الرجل في بما يلزم أثناء غياب الرجل، فهل هذا جائز علما بأن ذلك الرجل طلق بعد العقد مباشرة؟ على كل حال الجواز يجوز ما دام دون التسع يجوز ان يعقد عليها المصلحه اذا راى المصلحه الشرعيه في ذلك، كما زوج الصديق ابنته عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي بنت 6 سنين او 7 سنين، هذا مستثنى. اما اذا بلغت 9 فليس له يزوجها الا باذنها، او كانت اكبر من 9 لا بد من اذنها، اما ما دونها اذا راى المصلحه وهو من اجل المال بل لاجل المصلحه الشرعيه، اذا انسان طيب واحب أن يحصله وأن يعني يلزم قبل أن يفوت قصد الصلاح للصلاة بنته، هذا لا حرج فيه إذا كانت دون التسع. نعم. من أراد الخروج لإعلاء كلمة الله في بلدان العالم كيف يتم له ذلك؟ وهل يجب أن تتوفر شروط ذلك؟ وما هي الشروط؟ أقصد الخروج بنفسي وترك من أعول لله سبحانه وتعالى بعد أن وفرت لهم ما يحتاجون إليه. إذا كان من أهل العلم والبصيرة والالتزام معروف بالخير ويعرف نفسه بالقوة على الدعوة إلى الله عنده علم فلا بأس يخرج خروجا لا يضر أهله، يخرج وقات معينة ويرجع للدعوة إلى الله عز وجل حتى لا يهمل أهله، يقوم عليهم حتى يؤدي حقهم، يجمع بين المصلحتين وإذا كان معه إخوان الله يساعدونه يذهبون جميع يرجعون جميع يكون أولى من الذهاب وحده. إذا كان عنده علم وبصيرة واتزان ووضع عليهم السن ما يكون يجعله من الثابتين الذين لا يخشى عليهم الفساد والفتنة في البلاد التي فيها الشر. نعم العوام ما يصلح ما يذهبوا البلاد الكفر، العوام في بلادهم فقط يسمعون الفائده بس، لا ما يروحوا، لا ما يجوز يروحوا، لا ما يروح الى العلماء فقط بس، العلماء المعروفون من العلم والفضل والبصيره، اما العامه لا يجوز. انني رجل عسكري وعندنا ساعه يوم الخميس في كل اسبوع نمشي فيها على الموسيقى، هل علينا شيء في ذلك؟ الموسيقى من آلات الملاهي الواجب تركها، وأن يكون التعليم بدون حاجة إلى الموسيقى. نعم اكتفي بهذا لعله. طيب. وفق الله جميعا، صلى الله وسلم.